السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الأستاذ ماهر مخلوف، عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي وأمين حزب الكرامة. السلام عليكم أستاذ ماهر. السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ ماهر، مما لا شك فيه أن الأحداث في مصر مخليانا مش قادرين ناخد نفسنا، بنجري بسرعة، فأتصور أن احنا بدأنا حتى مصر اللي كان لها دور ريادة وبتبقى عاملة كارت ضغط على أي حد بيسيء لدولة عربية في أيام عزها، وصلنا على مدار 30 سنة أن الرئيس حسني مبارك قزم دور مصر. كان الصهيوني الآن بيتحرك في فلسطين، بيتحرك في الإساءة إلى أهالينا والاضطهادهم وظلمهم، والمسجد الأقصى في غياب تام عن مشاهد إعلامية كنا بنشوفها بكتير على قناة الجزيرة، كانت على طول هي وقناة العربية شغالين في الحدث. دلوقتي كلهم ملتفتين لمصر بشكل أو بآخر بقوة مع الالتمام بما يحدث في سوريا. تحليلك للمشهد الآن في فلسطين من ممارسات الكيان الصهيوني؟ هو المشهد في فلسطين أساسا مشي أبو العباس اللي هو رئيس السلطة الفلسطينية، مشي وراء وهم السلام، وهو كان في نفس الوقت ماشي وراء وهم أو وراء فكرة الاستسلام، واكتشف بعد عديد من السنين رغم تحذيرنا ليه وكل المثقفين العرب كانوا بيحذروا من هذا المسلك وهذا اللي هو ماشي الطريق اللي هو ماشي فيه انه طريق استسلام، اكتشف مؤخرا انه فعلا مش هياخد حاجه من اسرائيل، لان اسرائيل عشان تاخد منها حاجه لابد ان على الارض تترجم الفارق القوى او المصالح تترجم على الارض عشان تقدر تاخد منها حاجه. لازم انت قوي على الارض، ولازم يبقى الاسلوبك الرئيسي هو اسلوب مقاومه، اسلوب مقاومه، والمقاومه هنا لا تعني حمل السلاح فقط، ممكن مقاومه سلميه، ممكن مقاومه بالحجاره، ممكن الانتفاضه. كلنا فاكرين الانتفاضه الفلسطينيه الاولى والانتفاضه الفلسطينيه الثانيه. نعم. دي حاجه. الحاجه الثانيه الفرقه التي حدثت في المشهد الفلسطيني بين حكومه الضفه الغربيه وحكومه غزه، طبعا ده موقف اثر جدا جدا على الكيان الفلسطيني. النهارده في محاولات للقاء بين الضفة الغربية وبين غزة. هذا المفروض يتم تنازل من الطرفين عشان هذا اللقاء يتم، لان لا يمكن لا ابو العباس هيجي على منطق المقاومة المسلحة ولا المقاومة المسلحة هتيجي على منطق الاستسلام، وبالتالي لابد ان يبقى عندنا فكرة المقاومة بكل اشكالها. وهو ده الطريق الوحيد اللي ممكن يلتقوا عليه، طريق المقاومة، وليكن مقاومة، مش لازم تكون مقاومة مسلحة. هل المجلس العسكري دوره تغير في مسألة الصفقة ومسألة العلاقة بين فصيلي محمود عباس ابو مازن وخالد مشعل اللي موجود الان؟ هل بدأ يبقى له دور أفضل من دور مبارك، بدليل إن إحنا شفنا مثلا ساعات حاجات بتحصل في اتفاقيات تسليم أسرى، ولا المجلس العسكري بمنأى عن هذه الأحداث وبالتالي الكيان الصهيوني واخد راحته في التعامل مع القضية بعيد عن الأضواء الإعلامية؟ لا، هو بالتأكيد الثورة المصرية، مش المجلس، الثورة المصرية أعطت زخم رهيب للقضية الفلسطينية، وأعتقد ده ظهر يعني في مسألة. ما أنا بتكلم إن المجلس العسكري بيتحرك بناء على رغبة ثورة، مش بيتحرك يعني، ما هو من دماغه ما كان نظام الثورة موجود. بالظبط كده، يعني بمناسبة الثورة المصرية هي أعطت زخم كبير جدا للقضية الفلسطينية، وأعطت لها مدد هائل معنوي على الأقل، وده حتى اللي بشجع إن أبو العباس وخالد مشعل يجوا يلتقوا مع بعض. التقوا دلوقتي ثلاث مرات، واعتقد اسماعيل هنيه هنا في القاهره النهارده وعين بجوله عربيه، اعتقد كل ده بسبب زخم المساله الثوره المصريه. وبالتاكيد المجلس العسكري ليه دور، ودور مصر دلوقتي بالتاكيد افضل عشرات المرات من ايام حسني مبارك. طيب بتشوف حضرتك، كنا بنتكلم لما غزه تنضرب السعوديه تقدم دعم والكويت تقدم دعم وقطر تقدم دعم ومن اجل اعمار غزه، ثم نفاجأ أنه لا شيء. إلى متى هتفضل فكرة أن دول عربية تقدم دعم لإعمار غزة وبنشوف المشهد زي ما هو؟ هل الكيان الصهيوني بممارساته ودعم أمريكا الفج الحقيقة لهذا الكيان مش هيخلينا دايما واقفين في مربع صفر في العلاقة مع إخواننا في غزة؟ في أصل خلل، يعني هو لو نرجع للمواضيع من أولها، في خلل حصل في المنظومة العربية، هو تخلي القائد الطبيعي للمجموعة العربية وهو مصر عن دورها في القيادة. مصر بتقوى لما بتبقى قائدة العالم العربي، هي بتقوى وفي نفس الوقت بيقوى المجتمع العربي والوطن العربي كله. هي دي المشكلة اللي حصلت من 30 سنة أكتر، من ساعة معاهدة كامب ديفيد حصلت هذه المشكلة الرئيسية. هي دي، يعني انت لو خدت الموضوع من كامب ديفيد لغاية النهاردة هتلاقي كل التداعيات حدثت منذ التفويض كامب ديفيد، وده كان هدف رئيسي للعدو الصهيوني، اخذ مصر برا المجتمع العربي. فمصر تضعف والمجتمع العربي يضعف. المجتمع العربي منذ خروج مصر كقيادة لي وهو بيعاني. العرب كانوا بيقولوا لنا واحنا في المعارضة، بيقولوا انتوا لو توحدتوا في المعارضة تقودوا نصف العالم العربي، فما بال لو كانت الثورة حقيقية وبقت يعني الثورة بقت بتمارس دورها في مصر، الثورة بتمارس دورها في مصر، كان شكل اختلف جدا. صحيح. جدا جدا. إلى أي مدى أستاذ ماهر بتشوف ثورة مصر، ثورة تونس، ثورة ليبيا، يعني مع الاختلاف أن ثورة مصر ما وصلتناش للشكل اللي كنا بنتمناه بسرعة زي ما خلصت ثورة تونس، زي ما ليبيا بتتحرك في الاتجاه ده، بتشوف الثورات دي ازاي ما انعكستش على الوضع في غزة، ما انعكستش على الوضع في القضية الفلسطينية؟ لأن الأساس ثورة مصر، ثورة مصر كانت بدأة وكان في انعكاس شديد جدا معنوي، ويمكن كمان على الأرض كمان في انعكاس شديد جدا. إنما اللخبطة اللي حصلة دلوقتي هي اللي ملخبطة الدنيا كلها. يعني أنا مش عارف أتكلم أقول إيه، لأن ثورة مصر دي ثورة عظيمة جدا ومع هذا النتائج ضعيفة جدا. ثورة عظيمة والنتائج ضعيفة جدا. يعني ثورة أصاحت بنظام في 18 يوم، وبعد ذلك لقينا نفسنا مشينا في اتجاه غريب الشكل، غريب الشكل، تراشقات، خناقات، تخوينات، قلق، صراعات، وموقفانا محلك، وكل ما نمشي خطوتين نرجع بسبب تصرفات كل الناس بتلعب غير مفهومة وغير مرار، نرجع لورا. نرجع لورا. طيب ده سبب أسباب رئيسية طبعا مش عايزين نخش فيها، إنما السبب الرئيسي إنه ما كانش فيه قيادة حقيقية لثورة مصر، وبالتالي ثورة لأن ملهاش قيادة حقيقية فسلمت السلطة للمجلس العسكري، والمجلس العسكري المفروض كان في أسرع وقت يسلم السلطة لسلطة مدنية، لأن مهمة الجيش المصري أو أنه يسيب مقاعد العسكر لناس تانية وهو يسلم السلطة ما عندناش مشكلة. نعم. بس يبقى مدنيين. أي. لأن الجيش مهمته الأساسية حماية الوطن من عدو خارجي، ما يقدرش الجيش أبدا يحمي الوطن من الداخل، يحميه لفترة معينة، لشهر شهرين 6 شهور ماكسيمم. انما دلوقتي دخلنا في 11 شهر ابتدى الخلاف، وهذا خلاف خطير جدا، يبقى في خلاف بين الشعب وبين الجيش. هذا خلاف خطير جدا، لان الجيش هو ضرت مصر، وجيشها جيشها جيش وطني وجيش محترم. بتشوف الكيان الصهيوني بيبص للموضوع ده ازاي دلوقتي؟ يعني هل متداخل فيه بدأ يعني متداخل. هل الكيان الصهيوني له ذراع في كل مكان بيتحرك بيه، له ذراع في هذه الثورة بحيث عايز يوصلنا الى الصدام بين الجيش والشعب، جزء من خطته موجودة دي، بحيث ان الشعب المصري يفضل في المتاهات دي بعيد بعد كده عن ان يقف على رجله ويبص على القضية الفلسطينية بشكل من تعديل مفاوضات كامب ديفيد، تعديل الحدود، رسم علاقة جديدة مع الكيان الصهيوني؟ هو الكيان الصهيوني بالتأكيد من كامب ديفيد حتى الآن اختل ميزان القوى اختلال كبير جدا لصالحه، انما برضو مش هو الغول اللي داخل ايده في كل حاجة. هو يهمه مع مصر يهمه حاجة واحدة، يهمه ان معاهدة السلام تستمر. ما احنا شفنا اعلان رابل يا استاذ ماهر لما كان موجود في ميدان التحرير وهو اسرائيلي، امريكي بس اسرائيلي. طبعا لا يمكن انت تقول ان بيحصل ده في مصر وما فيش المخابرات الامريكية مش موجودة ولا الموساد مش موجود، كله موجود، بس برضو في عندنا مخابرات مصرية رائعة وفي عندنا مخابرات عسكرية رائعة، وكله بينكشف. يعني المسائل كلها تحت المجهر يعني. نعم. فأنا رأيي أن إسرائيل أقصى أملها من مصر هو الحفاظ على معاهدة السلام وعلى نظام يضمن لها معاهدة السلام. طيب إحنا معنا أستاذ علي إسماعيل، رجعنا لنا تاني. أستاذ علي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا باشمهندس. وإحنا كل ما نكلمك الخط يقطع. معلش بقى. طيب أستاذ علي كان بس فيه سؤال مهم جدا، قلت حاجة عن عمر عفيفي والخط قطع. يا ريت تصل التلفزيون. نعم. الاول بالنسبه لعمر عفيف احنا قلنا ان هو تم يعني تم تقديم لمحكمه امن الدوله العليا للطوارئ، وبالامس كانت اولى جلسات، وتم تاجيل جلسه 26 يناير عام 2012. ومما يؤسف لي ان المحكمه اخلت سبيل المتهمين المحبوسين 30 من 76 للاسف اخلت سبيلهم. نعم. فدي جزئيه. الجزئيه الثانيه انه قد تم احاله ما تم تقديمه من مذكره بالنسبه لنا احنا بلاغ للنائب العام للسفاره الامريكيه، وذلك لمخاطبه الاداره الامريكيه للتحقيق مع عمر عفيفي في امريكا وتسليمه وتوقيفه عن طريق الانتربول وتسليمه للسلطات في مصر لمحاكمته عن الجرائم التي ارتكبها في الفتره السابقه ضد مصر وضد امن مصر. وللاسف والله يا شيخ خالد اللي يؤسف لي الان دلوقتي ان احنا نجد مثلا واحد للاسف زي الشيخ ابو يحيى، وهو كنت لسه هكلم حضرتك استاذ علي. المجلس العسكري النهارده اطلق صراحة علاء عبد الفتاح وما افرجش عن ابو يحيى، والناس حاسه ان في كلب مكيالين. المجلس العسكري عاوز ايه؟ المجلس العسكري يطلع علي علاء عبد الفتاح الملحد اللي قتل المجندين واللي قتل دول واللي كان بيدمر مصر. انا في علامات استفهام حول المجلس العسكري في النقطه دي. المجلس العسكري يؤمر بحفظ تحقيقات مع اسماء محفوظ. المجلس العسكري النهارده يوافق على احاله المتهمين في قضيه واقعه مقتل الثوار اللي هو في معارض باسم اعلاميا باسم موقعة الجمل، وحاكمهم وهو مطلق صراحهم للاسف الشديد، وحاكمهم وهم مرتكبين بادله جنائيه بحته وادله جنائيه دامغه يشهد لها الجميع. المجلس العسكري النهارده بيحاكم حسن مبارك واعوانه وهو بمحاكمه 5 ستارز في الوقت النهارده اللي هو محكوم فيه المحبوس فيه ابو يحيى و16. طيب بالنسبه لابو يحيى يا استاذ علي، انا عايز اركز شويه في قضيه ابو يحيى قوي. يعني ايه الحكمه من ان الراجل موجود في السجن بتهمه ايه، وفي نفس الوقت في اصرار ان هو يتحول الى محاكمات، واللي بيسبوا الدين للمجلس العسكري، واللي بيعترف ان هم ولعوا مجلس الوزراء والمجمع العلمي زي الاخ ابو دومه ده؟ يعني الناس دي المجلس ما بيلتفتش ليهم، وليه مركز على واحد زي ابو يحيى؟ ليه مانع الشيخ وجدي غنيم ينزل ويتنازل عن قضيته اللي تلفقت له في ايام الرئيس السابق؟ ما دي حضرتك من ضمن علامات الاستفهام اللي حوالين المجلس العسكري. بقى قدامك انت ناس النهارده بيشكلوا خطوره على امن الدوله من جهه الداخل ومن جهه الخارج وبتسيبهم، معنى ذلك انك انت بتشجع على الاخلال على الامن في النظام العام في الوقت نفسه اللي هو ابو يحيى الشهود كلهم ابرأوا ساحه هذا الرجل هو ومن غيره من الاسلاميين. علامات استفهام حوالين تصرفات المجلس العسكري. يا مجلس يا عسكري، انت عندك النهارده دلوقتي مجموعه مخربين واضحين بيشكلوا جبهه عدائيه لمصر على مستوى العالم، يبقى ازاي انك تسيبهم؟ انا طلبت من اهالي ابو يحيى وجميع المتهمين الاسلاميين ان لابد من ضروره التصعيد في الفتره القادمه ضد القضاء وضد المجلس العسكري، لان هذا الامر ده ما ينفعش. 9 شهور الناس النهارده محبوسه على ذمه قضيه، وللاسف الشديد قضيه شكراً. يعني ما فيهاش اي دليل ضد. شكرا جزيلا استاذ علي اسماعيل. نتمنى ان احنا نسمع اخبار عن ابي يحيى قريب ان شاء الله. معانا الاستاذ خالد شفعي. السلام عليكم استاذ خالد. السلام عليكم شيخ الحبيب. انت كترت قوي في اللقاءات معايا، بقالك 2 و4 ده، وتفضل. معلش ان شاء الله انا قدرك الجميل. ربنا يرضى عنك، اتفضل يا حبيبي. طبعا معلش اسمح لي اقدم المقدمه، وهي اراها نواه لحلقه ارجوها منك ان شاء الله. اتفضل. طبعا كما قلنا امس، خصوم التيار الاسلامي يكونهم يطعنوا فيه او يتبجحوا عليه او يتطاولوا عليه، هذا مفهوم ومقدر. لكن للأسف هذه الأيام بعض شبابنا من التيار الإسلامي الجميل بدأ يحدث نوع من التطاول على المشايخ. ما بيفهموش في السياسة، المشايخ يتكلموا ليه كما يزعم هؤلاء؟ المشايخ لازم بقى يتنحم المشايخ، وهذه هذا الكلام الذي يعني في أحسن الظن به هو يعني جحود وعقوق ونكران للجميل. نعم. أنا للأسف بعد الثورة كنت مشيت في هذا الخط، وكتبت مقال طار كل ما طار اسمه سلفية التحرير، وللأسف أنا نادم عليه شكلا وموضوعا، وإن كنت غير نادم على مخالفة مشايخي، لكن ينبغي أن يكون بثلاث شروط. أي واحد عايز يخالف الشيخ أو الداعية أو العالم لازم 3 شروط من وجهة نظري. الأولانية إنه يكون المسألة اللي بيخالفوا فيها يكون هذا الذي يخالفه على محيط بكل احكام الشرع في هذه المساله زي شيخه او اقل حاجه بسيطه واعلى منه، لكن اكون انا رجل على قد في العلم الشرعي واناطح الشيخ بزعم ان دي سياسه؟ وهل في عندنا حاجه اسمها سياسه ودين؟ احنا كل حياتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا لله رب العالمين، ومفيش حاجه الا ولله. حتى يا استاذ خالد لو في اختلاف في رؤى سياسيه مثلا، يكون حد قاري اكتر من الشيخ، لانه ممكن يكون بعض المشايخ، خلينا نتكلم بصراحه، لا يحسنون فن اللعبه السياسيه. انما هل ده معناه انك انت لو اختلفت مع الشيخ تشنع عليه وتبهدله يعني؟ يبقى نمره واحد الاحاطه بالحكم الشرعي، وابقى عندي علم زي الشيخ. نمره اثنين ان انا احيط بدوافع الشيخ، وده يستلزم ان انا اول حاجه اعملها اروح له او اسمع منه او ابعت له. هيقول لك مش عارف اوصل له، هقول لك اقعد ساكت. لان تلقى الله عز وجل وانت مع هذه الجماعه خير من ان تلقى عز وجل وقد وقعت في هؤلاء الافاضل اللي كل واحد فينا ربنا جعلهم هم السبب في ان اتفتحت اعينه واذانه. ثالثا على هذا الدين. ثالثا انه ينبغي ان يعلم هؤلاء الذين يعني يريدون الخروج عن خط ويتهمون المشايخ ما لهؤلاء من جهاد وسابقه في هذا الدين. كويس. انا اخذت هذا الخط للاسف وكتبت سلفيه التحرير، ثم التقيت بالشيخ ياسر برهاني من حوالي اربعه ايام وفتحت المواضيع والكلام، وبثت إليه ما أجد من هم، فاكتشفت أنني في كثير من المسائل كانت المشكلة كلها أن البعد جفاء. ورأيت من هذا الشيخ اللي هو يعني مثله مثل مشايخ هذا البلد المحترم اللي أفنوا أعمارهم في خدمة دين الأمة والحفاظ على هويتها، رأيت منه ما أسرني. وجدت نفسي أكتب له معتذرا فأقول أنا آسف يا شيخ ياسر، أنا غلطان عشان نسيت مرة إن المشايخ محبتهم من محبة الأوطان، عشان نسيت إن المشايخ للغريق مركب يخذل الشطآن. أنا آسف، أنا خايف تكون زعلان. لا، اللي زيك ما يزعلش وعلى الغفران ما يندمش وياخد خصمه بالأحضان. بحبك يا شيخ جدا، ومش هقدر في يوم أبدا أرد جميلك على شخصي اللي لقى بيك نفسه بعد ما عاش حيران. أنا آسف ما تزعلش، شباب طايش ما يقصدش، غرض الثورة والإصلاح عاوز يوصل أوام رهوان. كل شبابنا دلوقتي بقوا علماء، بياخد أمره من نفسه وفاكر شيخه بنفسه وما عندوش شك إنه هو الصح والشيخ اللي غلطان. أنا آسف لكل مشايخ مصر عن نفسي، وأنا نفسي أبوس إيدهم ولو من عمري أديهم وبكل ما في أيدهم وأخدهم جري بالأحضان. أنا آسف يا شيخ ياسر. شكرا يا فندم. وانا اسف ان انا سمعتك. ربنا يكرمك يا خالد، جزاك الله خيرا. ارجع حضرتك استاذ ماهر، شايف حضرتك يعني ممكن حل القضيه الفلسطينيه، خليني اتكلم معاك بصراحه، حل عسكري مش هيجي الا كده مع اسرائيل لانها لا تعرف الا لغه البطش والقوه، ولا ممكن ثورات الربيع العربي تنعكس بضغط على الكيان الصهيوني يبدا شويه يخفف من حده الهجوم والتعذيب والغشم اللي بيتعامل فيه مع اخواننا في غزه بالتحديد؟ شوف، خلينا نتكلم بصراحه، بقول الخلل اللي حصل في موازين القوى يخلي ما فيش حل عسكري بالمعنى المفهوم. هو في مقاومه، لابد ان تقاوم المشروع الصهيوني، لان المساله مشروع تحرر عربي واسلامي ضد مشروع استيطاني صهيوني. واكثر حاجه ظهرت في هذه المواجهه 2006 في لبنان. اعتقد ان مجموعه مؤمنه صغيره قدرت تقف قدام العدو الصهيوني وتكسب بالمعنى المفهوم للقتال، مش المعنى الحرفي للقتال، تقدر تكسب العدو الصهيوني وتجبره على الانسحاب من 2001 وتجبره على الانسحاب سنه 2006. ولولا تباطؤ العالم وامريكا مع العدو الصهيوني وحاول ياخد بالسياسه ما لم يستطع ان ياخذه بالقتال، لولا كده كان انتصار صاعق لحزب الله، وحزب الله حزب صغير، حزب مؤمن وحزب مقاوم. فلا بد من المقاومه. حزب صغير، انما حزب بتاع حسن نصر الله. نعم، حسن نصر الله. نعم، حزب مقاوم. نعم. نفس الحكايه حصلت في غزه، حماس برضو منظمه صغيره ومحدوده الامكانيات ومحدوده التسليح، ومع هذا قدرت تصمت. اي نعم، الناس بتقول لك ده بيضربوا وما بيضربوش، لا، هم بيقاوموا. المقاومه يا جماعه لا تعني التكافؤ العسكري. نعم. المقاومة تعني ان انت تفضل طول عمرك تقاوم وفي نفس الوقت تعمل لتغيير موازين القوى على الارض، لان الموازين فعلا مختلة مع العدو الاسرائيلي. احنا من كامب ديفيد ما افتكرش ان في اي تحديث للجيش المصري ولا لاي، والجيوش العربية يعني على قدها كلها لانها مفتقدة القائد. مصر هي الدولة القائدة بتقوى بالعالم العربي والعالم العربي يقوى بيها. نعم. فهذا الخلل بقاله 30 سنة وأكثر من 30 سنة، فمش ممكن يتحل في يوم وليلة. نعم. إنما نقدر برفع شعار المقاومة، وليكن مقاومة سلمية وليكن، إنما لابد أن نحاول في نفس الوقت أن نبني الصراع بيننا وبين إسرائيل، هو زي ما كنا طول عمرنا بنقول هو صراع وجود وليس صراع حدود. نعم. وبالتالي لابد أن نقوي أنفسنا، ولابد أن تعود مصر إلى أمتها العربية قائدة، لأن مصر ما تتخلاش عن دورها وتسيب دورها فتخش تركيا تاخده وتخش إيران تاخده. مصر هي القائدة في العالم العربي، كونها تتخلى عن دورها يبقى هي بتتخلى عن هذا. نعم. طيب بتبص حضرتك للدول العربية، يعني مصر الآن منهكة خارجة من نظام فاسد على مدار يمكن ما يقرب من 60 سنة في فساد واستشراء فساد وضعف اقتصادي، ما بتتحركش في اتجاه المفروض كانت تتحرك فيه. طيب الدول العربية دولة زي قطر، السعودية، الكويت، يعني دول واقفة على رجليها شوية اقتصاديا، هل بتكتفي؟ يعني النهاردة قطر مثلا راح تدخل في حلف الناتو عشان تحرر ليبيا، وشفنا أوباما قد إيه شكر أمير قطر وانت ولولاك وبتاعه كلام كبير من ده. طب دور أمير قطر في القضية الفلسطينية فين؟ ودور الدول العربية في القضية الفلسطينية فين لحد ما تتعافى مصر وتوقف شوية؟ يعني مصر مش هتتعافى إلا لما تبقى قائدة العالم العربي. مصر مش هتتعافى من أزمتها، ومصر ممكن تبقى بكرة أو الشهر الجاي قائدة العالم العربي، لأن القيادة دي إرادة، قوة إرادة. وأنا أعتقد ننتظر لما تحصل انتخابات الرئاسة ويستلم الحكم المدنيين، لنا واثق اللي راضي عنهم الشعب المصري، لنا واثق أنهم كلهم، لأن الوطنية في مصر تعني القومية العربية. الوطنية في مصر تعني ان انت قومي ومنتمي لأمتك العربية. نعم. دي الوطنية الحقيقية في مصر. واحنا جربنا اخواننا الاسلاميين في المؤتمر القومي العربي الاسلامي، وكان اغلب القيادات الاسلامية كانت موجودة في هذا المؤتمر، وكان ادائهم رائع في سبيل القومية العربية. نعم. مع الاسلام. نعم. يعني اعتقد ما فيش، ومبادرتك انت عامل مبادرة جميلة جدا علشان كمصر، لابد ان احنا نعلو ونتصالح جميعا عشان نبني مصر، ان مصر بنائها محتاج لجهد خيالي. نعم. ولازم نبدا من بكره، نبدا من امبارح، لازم نبدا. نعم. طيب تنازل المفتي عن دعوى ضد الحويني يثير ارتياحا كبيرا بين رموز الدعوه الدينيه، مستشار بيجن رئيس مصر القادم عسكري مدعو من الاسلاميين، اسلاميون يكذبون شائعات دهس المصاحف ويطالبون الاعلام بتحري الدقة. طبعا احنا عارفين انه في بعض واحدة ست كانت اتصلت بالتليفون في قناة الجزيرة وقالت لهم الحقوا الجنود بيدوسوا المصاحف. واشنطن بوست، الانقسامات في مصر قد تؤدي لصراعات اهلية، الشحات، اسئلة الخمر والبيكيني تفضح الاعلام الابليسي. احنا معانا ان شاء الله مهندس عمان الشحات يوم الثلاث باذن الله. العاملون بالتلفزيون المصري يتهمون البرادع بالعمالة، وده خبر مهم هنتوقف عنده بكرة إن شاء الله. الإخوان حسموا القرار عصام العريان رئيسا لمجلس الشعب، إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح و28 آخرين ومنعهم من السفر، عبال أبو يحيى وعودة الشيخ وجد نغنيم والشيخ عمر عبد الرحمن. إسرائيلي اليوم، دي صحيفة يعني، السلفيون ضد التطبيع، العوة السلفيون حراس الثورة أنهى وقفته أمام دار القضاء، ألترس الزمالك يهدد باقتحام وزارة الدفاع. شفت خيل مرة واحدة كده، ألترس الزمالك يهدد باقتحام وزارة الدفاع يوم 25 يناير القادم. دي كانت أخبارنا. في أخ اسمه مجدي أحمد بعيد بيقول لي أنت بتستضيف اللي بيهاجموا المجلس العسكري أو بتجمعوا على تليفون، ودي حرية رأي، عشان تكون أديت أمانة الكلمة أتحدى أي حد على أرض مصر يدعي أن معاه كل المعطيات التي تتوفر للمجلس العسكري حتى يقيم قراراته. وحكى عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وازاي انه عمل بنود او وافق على بنود اعترض عليها كثير من الصحابة، وكتب كلام كتير. اخي الكريم مجدي، المجلس العسكري يشهد الله من حوالي 3-4 شهور حاولت ان انا اكلم حد يوصلنا بيهم، بتصور ان هم قلقانين ان هم يجوا قناة الناس عشان اقولها لك على بلاطة، حتى لا يخرج الإعلام الليبرالي يقول لك ده بقى المجلس العسكري سلفي والمشير بقى سلفي وسامع عنان بقى إخواني. حواديت إن أنت عارفها دي. نمرة اتنين اللي بيقولوا إن إحنا ما بنتصفش التيار الليبرالي، أنا مستعد وبعلن على الهواء قدامكم، أي حد يكلم حد من التيار الليبرالي مهما كان اسمه وعايز يجي يتفضل يجي يتفضل. أنا كلمت الأستاذ عمرو حمزاوي مرة وفرض عليا، مع إنه بتاع ديمقراطية، قال لي ما تجيبليش حد من السلفيين. قلت له ليه؟ قال لي يقعدوا يقولوا لي قال الله قال الرسول. قلت له لك هذا، عايز حد منين؟ قال لي عايز حد من الإخوان. قلت له لك هذا، وقعدنا أسبوعين نتصل بيه لحد ما خلع وما رجعش. فأنا مش مصر أجيب ضيوف بعينهم، إنما دي القماشة اللي تحت إيدي للي بيوافق يجي يعني، وبسمع رأي ورأي آخر في تليفون. هوايا مع إيه؟ هوايا مع بلدي، وهوايا مع إيه؟ مع هوايا مع ديني قبل بلدي، ودي حاجة ما تزعلش حد. وأنا قلت لكم قبل كده استحالة هقدر أقف على مسافة متساوية من كل التيارات، لاني ما اقدرش اقف مع واحد بيحد الله ورسوله واقول يبقى المسافه بينه زي واحد بيدافع عن الله ورسوله، صعب صعب. انما لما بنتكلم سياسه ومصر الكل عندي اسمع منه وارد عليه واختلف معه حتى لو كان شيخ. بعض الاخوه برضو بتتكلم بتقول الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ما تلتفتش لحملته اللي بتشتمك، انا مش زعلان خالص، اللي عايز يشتم من حمله الشيخ حازم يشتم، ولانه فيهم ناس محترمين جدا اتصور ان ما عندهمش يعني قدره على الاساءه بالالفاظ اللي ساعات بنسمعها. لكن برضو بأكرر المرة العشرين، الشيخ حازم النهاردة موجود على قناة صدى البلد وراح كل القنوات، لكن هو رافض يجي عندنا في برنامج مصر الجديدة. وأنا بقول هذا على الهواء عشان ما حدش يقول إن إحنا ما بنكلمش الشيخ حازم. الاستفتاء، هل تعتقد إن حملة التشويه والسب والإفتراء الحالية على التيار الإسلامي ورموزه صدفة؟ 1% قالوا لأ، 98% قالوا نعم، و 98% قالوا لأ، 1% قالوا لا أدري. دي كانت أخبارنا ودي كانت حلقتنا معاكم النهاردة. منتظرين تبعتولنا على إيميل البرنامج الخاص بمبادرة علشانك يا مصر، والله العظيم هي مبادرة جادة جدا، بنتصل بكل الناس في كل الطوائف، المسيحي زي ما قلت لكم، الأرثوذكسي والبروتستانتي والكاثوليكي والإخواني والصوفي والسلفي والليبرالي والعلماني والوفدي وكل ما تتصوروا، نقول لهم نزق الصراعات والخلافات شوية وتعالوا نشوف مصر محتاجة إيه المرة الفترة الجاية دي، نبني ونعمر مصر رغم خلافاتنا. بشكركم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله. بحر اسكندريه.